البرنامج العام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. قصة يوسف عليه السلام يكتبها فتحي أبو الفضل. رحيل يا رحيل. أتنادي علي يا أبتي؟ تعالي يا ابنتي، خذي هذه البردة عن كتفي. أكاد أختنق من شدة الحر وضراوته، أريد أن أستريح يا ابنتي. استرح يا أبتي، إنك تبدو متعبا مجهدا مكدودا. نعم يا رحيل، إنني متعب حقا، متعب ومجهد ومكدود. من أين يا أبتي؟ أين كنت؟ في بيت أختك رحيل. ليا؟ أختي ليا؟ كيف وجدتها يا أبتي؟ ليست على ما يرام. ليست على ما يرام؟ كيف؟ ولما؟ ومما تشكو؟ أنت تعرفين أنها في شهرها التاسع للحمل. نعم إنها في شهرها التاسع، وبين يوم وآخر يفد مولودها الجديد إلى هذه الدنيا. مولودها السادس يا راحيل. نعم يا أبتي، مولودها السادس. شيء فظيع أن تنفق المرأة من عمرها 6 أعوام متعاقبة في حالة حمل متصل أو يكاد. إن جارتنا لونا مضى عليها الآن 15 عاما في حمل متصل، أنجبت خلالها 15 ولدا وبنتا. لا يجد أبوهم ما يطعمهم إياه. هو الذي أنجبهم. يدعي أنها ليست إرادتها. كما تدعي لونا أنها ليست إرادتها، ومع ذلك فإن شقيقتي ليا ليست في قوة لونا، ولا في صحتها، ولا في قدرتها على الاحتمال. نعم يا ابنتي، ولهذا تبدو شاحبة واهنة هزيلة. لقد خفق قلبي اليوم لمرآها على هذه الحال من الضعف والهزال. إنها بحاجة لمن يكون إلى جانبها دواما خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى أن تضع مولودها. وأمك مريضة في فراشها. سأذهب إليها يا أبتي، سأقيم معها إلى أن تكتب لها السلامة. يا ابنتي، هذا ما كنت على وشك أن أشير به عليك. ويعقوب، زوجها يعقوب يا أبتي، إنه أيضا يعيش أيامه قلقا عليها، ولكنه لا يستطيع أن يفعل من أجلها شيئا. لقد أنجب من الذرية ما فوق كفايته. له من زوجته الأولى زلفة 4 أولاد، دان ونفتالي وجاد وآشر. نعم يا ابنتي، وله من أختك ليا 5، يهوذا وروبين وزبولون وشمعون ولاوي. والسادس في الطريق، ننتظره بين ليلة وأخرى. يقول يعقوب: لو جاء ولدا سيسميه يشكر. سأقوم إليها الآن يا أبتي. أسرعي إليها يا رحيل، أسرعي يا ابنتي، إنها في حاجة إليك، وسأبقى أنا إلى جانب والدتك. رحيل، أختي رحيل، أهلا بك. أنت بخير يا ليا، فيما هذا الاستسلام للضعف؟ أنت لم تجربي الحمل والولادة يا رحيل. لا شك في أنها شيء عسير. جدا عسير، جدا شيء عسير جدا، وعذاب أليم. ومع ذلك فالمرأة إذا لم تحمل في شهرها الأول بعد زواجها أرقها هذا وعذبها، ولجأت إلى السحر والتعاويذ والتمائم والرقى علها تساعدها على بلوغ الأمل المرتقب. أريد أن يكون هذا مولودي الأخير يا رحيل، إن لي 5 وهذا سادسهم، وفي هذا ما هو أكثر من الكفاية. يعقوب يجب أن يقتنع بهذا ويقنع. عندما أتزوج لن أنجب أكثر من ولد أو ولدين. تحلمين؟ وفيما الحلم؟ إني لا أريد أن أمضي حياتي بين قرف الحمل ومتاعب الولادة. تصوري أن يسير الإنسان على قدميه حاملا إنسانا آخر داخل أحشائه. هذا أصل الحياة وحكمة الوجود. لا أحتمل هذه الحال أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. إن كانت هناك ثالثة فستكون برغمي، كما أنها تكون الأخيرة، حتما تكون الأخيرة. ما قولك في ولدين وبنتين؟ وكيف تضمنين هذا؟ كيف تستطيعين التحكم في نوع المولود؟ إنك لن تستطيعي أن تقولي سأضع في هذه المرة ولدا فيكون، أو سأضع في هذه المرة بنتا فتكون. هذا صحيح يا رحيل، في كل مرة أقول لنفسي أو تقول لي نفسي في هذه المرة سأضع بنتا، بدأ هذا الإحساس يراودني بل ويتملكني بعد ولادتي لولدي الأول. قلت ستكون الثانية بنتا ولا شك، ولكنه جاء ولدا. وفي الولادة الثالثة قالت لنفسي هذه المرة سأضع بنتا، هذا شيء لا ريب فيه، وجاء ولدا. وفي الولادة الرابعة استبد بي هذا الإحساس وتضاعف يقيني بأنني سأضع بنتا، وجاء ولدا. أما في الولادة الخامسة فقد كنت على يقين تام بأنني سأضع بنتا، ليس من المعقول أن أرزق بأربعة أولاد ثم لا أرزق ببنت واحدة. ومع ذلك فقد جاء ولدا. وهأنذا أنتظر المولود السادس وأتطلع للسماء داعية آملة أن تكون بنتا. إن يعقوب قد سمى المولود قبل أن يفد إلى هذه الدنيا، لقد سماه يشكر، كأنه على ثقة من أنه سيكون ولدا. ليس هذا بجديد يا ليا، تعرفين أزواجا ظلت زوجاتهم تحمل عاما بعد عام لتنجب بنتا، فإذا بكل ذرياتهم من الأولاد الذكور. وأعرف أزواجا ظلت زوجاتهم تحمل عاما بعد عام لتنجب ولدا، فإذا بكل ذرياتهم من الإناث. وماذا كانت النتيجة والعاقبة؟ أولاد كثيرون وطعام قليل وكساء أقل. إني لن أنجب عندما أتزوج أكثر من مولودين. من الذكور أم من الإناث؟ لا يهمني، لا أحد يعلم. إذا كان ولدا وبنتا فهما الذرية المثالية، لا أحد يستطيع أن يقطع بهذا. الأيام وحدها تحكم عندما يكبر الأبناء. وهذا أيضا صحيح يا رحيل، الأبناء الصالحون هم زينة الحياة، ذكورا كانوا أم إناثا. إني أحس أن ذريتي ستكون من ولدين، ولست أريد أكثر من هذا. نبوءة غريبة يا رحيل. لست أدعي أنها نبوءة. ماذا تسمينها إذا؟ مجرد إحساس. قد يصيب وقد يخطئ، من يدري أين ومتى ألتقي بمن سيكون زوجي لأصبح زوجته وأم أولاده. تقصدين أم ولديه لا أولاده؟ لأنني قلت إني أحس أن ذريتي ستكون من ولدين. إنك أنت التي قلت هذا. نعم، ولدين فيهما الكفاية، كل الكفاية. ماذا تسمينهما؟ أسمي الأول. سأرى اختيارك الاسم. أسمي الأول بنيامين. بنيامين اسم جميل. هو الثاني؟ هذا غريب جدا، إني أفترض أنني أنجبت ولدين وأبحث لهم عن اسمين مع أنني لم أتزوج بعد. لا بأس يا رحيل، لا بأس، إن حديثك قد أنساني أوجاعي. هيا هيا وقولي لي ماذا تسمين ولدك الثاني؟ عرفنا الأول بنيامين، والثاني؟ إذا رزقت بولد آخر سأسميه يوسف. يوسف، ويوسف أيضا اسم جميل، أجمل من بنيامين. آه لو يعرف الأبناء ما يلاقي الآباء والأمهات من أجلهم. وكيف تدركين هذا وأنت لم تصبحي بعد أما، بل إنك لم تتزوجي بعد؟ إني أحس بما يلاقيه أبونا إلى جانب أمنا، ولما أذهب إلى بعيد؟ إني أرى وألمس ما تلاقين أنت وزوجك يعقوب في سبيل أبنائكما. هذه حكمة الحياة يا رحيل. نعم، هذه حكمة الحياة. الإنسان هو المخلوق الوحيد، هو المخلوق الوحيد الذي يظل مرتبطا بأسرته أبد الآبدين، يحمل الابن اسم أبيه تصاعدا إلى أصل أجداده، ثم يورث اسمه لأبنائه تنازلا إلى آخر حفيد لأحفاد أحفاده إلى أن تنقرض الأسرة. هذا صحيح، الإنسان فقط هو الذي يعرف نظام الأسرة. إن البعرورة ينفصل عن أمه، ينفصل عن أمه الناقة وأبيه الجمل بمجرد أن ينتهي من فترة الرضاع، وتنقطع بينه وبينهم الصلات. وكذلك الجرو بعد أن يكبر ويصبح كلبا، والشبل بعد أن يصبح أسدا. الطبيعة تربي الحيوان وتنميه وتطعمه، ولا يكون بحاجة لأبويه إلا لفترة قصيرة من الزمن. أما الإنسان فهو في حاجة لرعاية والديه طفلا وغلاما ويافعا وأحيانا شابا، إلى أن يصبح رجلا يستطيع أن يحمي نفسه من أعدائه. نعم، للإنسان أكثر من عدو، وكما لا يستطيع الطير الصغير أن يحمي نفسه من الجوارح، يعجز الطفل عن حماية نفسه ممن هم أقوى منه. والداه يحميانه إلى أن يكبر. الجوارح ليست في الطير فقط يا رحيل. وكيف؟ في كثير من الأحيان يصبح الإنسان طيرا جارحا ضاريا دفاعا عن حياته أو في سبيل مطامعه وأهوائه. النفس أمارة بالسوء. ما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام دائم. السلام الدائم حلم مستحيل التحقيق، إنه حلم البشرية على مر العصور. شيء مؤسف. إن زلفة زوجة يعقوب الأولى، نعم، ما لها؟ كانت دائما في صراع دائم مع أختها. ولكنها أختها. الأطماع تنسي النفوس المريضة كل هذه المعاني وتمحو أجمل القيم. حتى بين أختين؟ إذا تقدمت الغايات تقهقرت العواطف واختفت. إن أولادي يتشاجرون أحيانا فيما بينهم عندما يحسون أننا خصصنا أحدهم مرة بعطف أكثر أو رعاية أوفى. روبين مع شمعون، زيبولون مع الهول. هو يهودا. إنه أعقلهم وأحكمهم ولا يميل للعنف. يحاول في كثير من الأحيان أن يكون النسمة الملطفة أثناء اشتجارهم. ويفلح؟ يفلح أحيانا عندما يكون الشجار بين إخوته الأشقاء. وعندما يكون بينهم وبين الآخرين؟ عندما يختلفون مع إخوتهم غير الأشقاء أبناء سلفة تصبح مهمته عسيرة وتصل أحيانا إلى حافة المستحيل. الإخوة غير الأشقاء لا يحبون بعضهم البعض يا ليا، هذا ما يبدو لي في معظم الحالات إن لم يكن فيها كلها. الأم ترضع أبنائها كراهيتها لشريكتها وأبناء شريكتها في قلب زوجها. الآباء إذن يقدمون لأبنائهم الحسرم. والأبناء يغرسون، هذا ميراث السنين يا رحيل. في كثير من الأحيان أقول لنفسي أو تقول لي نفسي إنني لن أتزوج، ولما أتزوج؟ إنني سعيدة بحالي هذه، فلما أقتحم هذه المغامرة التي لا أعرف إن كانت تسعدني أم تشقيني؟ إذا كان الزوج فاضلا طيبا ذا مروءة فإنك لا شك تسعدين. ومن يضمن لي زوجا فاضلا طيبا ذا مروءة يا ليا؟ أنت تتكلمين ويعقوب زوجك هو المثل الكريم الذي أمامك، تقيسين الفضل بفضله والطيبة بطيبته والمروءة بمروءته. هذا صحيح يا رحيل، يعقوب مثل كريم لكل هذه المعاني العليا. فمن لي بيعقوب آخر أو بمثله؟ أنت يا رحيل إنسان طيب نبيل كريم، لك رقة الزهرة وبهاء الضحى وطهارة المطر ونبل السحاب. ومن كانت هذه صفاتها لا شك أن الأقدار ستبعث إليها بمن هو جدير بكل هذه الكنوز الغالية. لا أحد يعلم يا ليا، لا أحد يعلم نصيبه وما يصيبه. من يدري من هو المكتوب لي والمقسوم لأكون زوجته وأم أولاده؟ لا أحد يعلم. هذا صحيح، لا أحد ليا. لا أحد ليا. ليا ما بك يا حبيبتي؟ إني متعبة. أريد أن أرقد. أرقدي أرقدي يا ريا، إنك فوق فراشك، تمددي تمددي بسرعة. أحس أنني على وشك الوضع، حياة جديدة تفيد إلى هذه الدنيا، حياة جديدة ترى نور هذا الكون الذي يضمنا جميعا. رحيل أختي، أختي ليا، ساعدي، تشجعي تشجعي يا ليا، إنني إلى جانبك. لو جاءت بنتا سأسميها باسمك. لا قيمة لهذا الآن، المهم المهم أن تكتب لك السلام. هذه عناية السماء قد باركت ابنتي ليا، فوضعت ابنها السادس في هدوء وبدون ضجة ولا عناء طويل. أقول لك الحق يا أبتي، لقد كان قلبي يأكلني قلقا عليها هذه المرة. كانت شاحبة ضعيفة هزيلة هدتها متاعب الحمل. عم، هذا ما لم تخطئه عيناي وما أنبأتك به يا رحيل، ولكن عناية السماء كانت إلى جانبها، وجودك أيضا إلى جانبها ساعة الميلاد ولحظته ساعدها كثيرا يا ابنتي. كان يجب أن يكون شخص ما إلى جانبها، والدتي مريضة في فراشها لا تستطيع أن تبرح. إذن فقد أنجبت ولدا سادسا، سماه يعقوب يشكر. كانت أمنيتها أن تنجب بنتا بعد خمسة أولاد. كانت نيتها أن تسميها باسمي رحيل لو كانت بنتا. يعقوب يجب أن يكتفي بهذه الذرية، لو فقير مثلنا فمن أين يطعمهم ومن أين يكسوهم؟ رحيل، متى تعودين إليها لتكوني إلى جانبها؟ قبل الغروب، إني سأبيت إلى جانبها. نعم ما تفعلين يا ابنتي، نعم ما تفعلين، إنها بحاجة إليك يا رحيل، سأصحبك إليها في ذهابك ثم أعود لأكون إلى جانب والدتك المريضة. يشجر يشجر، أين يشجر يا رحيل؟ خرج يصيب بعض التمر مع إخوته، لا تشغلي بالك يا ليا. هكذا تمضي الأعوام يا رحيل، هل تذكرين يوم ولادة يشجر؟ وكيف أنساه، كأنه الأمس يا ليا. برغم مرور 10 أعوام إنه الآن في 10. كنت أود أن أعيش، أن أعيش لأراه شابا في سن إخوتي. أنت بخير يا ليا، وستعيشين سنين عديدة. لا يبدو لي هذا يا رحيل، إن ساعة الرحيل قد دابت، هذا وحده ما يبدو لي. لا لا, لا تقولي هذا يا ليا، لقد طال مرضي ووهن قواي. بل أنت بخير، بخير يا أختي. رحيل اسمعي لي جيدا، كل أذان صاغية لك. إذا نفذ السهم وانطفأت حياتي. أرجوك يا ليا، دعي هذه السيرة. أنت عقيلة يا رحيل، تعرفين أن الموت حقيقة مؤكدة لا مهرب منها. نعم أعرف هذا. وكلنا إلى هناك الشاطئ الآخر للحياة، ولو بعد حين. هذا صحيح، ولكن فلنواجه الحقيقة. إذن إني أوصيك وصية واحدة، أرجو أن يكون في استطاعتك تنفيذها إذا نفذ في قضاء الله قبل أن تتزوجي. تكلمي تكلمي يا ليا. تعيدينني؟ أعدك. أوصيك أوصيك بزوجي يعقوب، إذا فارقته فلن يجد العزاء والراحة إلا في حبك وحنانك ورعايتك. تعنين أنه أن تصبحي زوجته. زوجته؟ لا زلت أذكر حديثنا معا منذ 10 أعوام. ماذا قلنا منذ 10 أعوام يا ليا؟ إنني لا أذكر ما طعمت بالأنس. كنت تقولين إنك سعيدة بحالك، فلما تتزوجين ولما تقطعين هذه المغامرة التي لا تعرفين إن كانت تساعدك أم تشقيك؟ هذا صحيح يا ليا، إنني للآن أرهب هذه التجربة. قلت لك يوما إذا كان الزوج فاضلا طيبا ذا مروءة فإنك لا شك تسعدين. نعم، بدأت أتذكر. أليس كذلك؟ أجبتك يومها متسائلة، من يضمن لي زوجا فاضلا طيبا ذا مروءة يا ليا؟ أنت تتكلمين ويعقوب زوجك هو المثل الكريم الذي أمامك، تقيسين الفضل بفضله والطيبة بطيبته والمروءة بمروءته. من أجل هذا أردت أن أوصيك به. ليا، إنك تتحدثين بما يؤلمني. إنك بخير وستبرئين من مرضك وستقومين من فراشك موفورة الصحة كغزال الصحراء. ليا، أستحلفك برأس أمنا وأبينا لا تعودي لذكر الموت ثانية. هيهات. ليا أختي حبيبتي. يعقوب لن يحس الهناء ولا الراحة إذا قدر لي أن أفارقه إلا في جوارك. إنك لن تفارقيه يا ليا، لن تفارقيه. إنني أحس بنهايتي يا رحيل، لقد تعبت من الحياة وتعبت مني الحياة. أريد أن أرحل وأنا مطمئنة القلب على يعقوب. إنه كالطفل في طيبتي وحناني وحبه لي ولأولادي. ليا أختي ليا، إنك بخير وستعيشين. أوصيك أيضا بأولادي، لن تكون هناك من هي أحنى منك عليهم ولا أبر بهم منك، أنت خالتهم وستكونين في مكان منهم، مكان الأم التي يلتمس الأبناء عندها الحب والهداية. ليا راحي إني أحبكم جميعا، وبقدر حسرتي على حرماني من وداع زوجي يعقوب في هذه اللحظات أحس بالراحة لأن الأقدار جنبته عناء احتمالها لحسن حظه أنه خرج الآن إلى الخلوة وعندما يعود يجد أن كل شيء قد انتهى. عينيك يا أم رحيل. رجوتك أن تناديني بأم لي يا ليان. إن لي قد توفيت، وليس من الرحمة أن أذكرك بها كلما ناديتك. ومتى نسيتها لأكون بحاجة لمن يذكرني بها؟ متى نسيت أم ابنتها التي اختطفها الموت منها في قمة صباها؟ إن حزني على ليا حزن الأبد، ولن أتعز عن فراقها أبدا. هذا بدلا من أن تضرعي للإله أن يحفظ لك رحيل، وأن يبارك لنا فيها، وأن يرزقها زوجا طيبا نبيلا ذا مروءة. وأين لرحيل مثل يعقوب؟ أين هذا المسكين الذي فاجأته النازلة بفقد زوجه وأم أولاده؟ وما رأيك إذا قلت لك بأنني قلت لي ماذا؟ إنني ما سعيت إليك الآن إلا لأتحدث إليك في شأن يعقوب. يعقوب؟ نعم. وما شأن يعقوب؟ إنه رجل منكوب في أعز ما ينكب فيه الرجل. هناك بعد فقد الزوجة أم الأولاد مزيد من النكبات. أنت تحبين يعقوب يا أم رحيل؟ قلت لك أم لي يا ليان. لا بأس لا بأس، إني أسألك إن كنت تحبين يعقوب يا أم ليا. ألا تحب الأم زوج ابنك؟ إنه لي بمثابة الابن، ولقد كان دائما ابنا بارا عطوفا صادقا أمينا. أحب ابنتي بكل نفسه وبكل قلبه، وخصها بما يخص به الزوج الكريم زوجته. كيف لا أحب يعقوب يا ليان؟ أنا لم أنكر عليك هذا يا أم ليا. يعقوب مثال نادر بين الأزواج. نعم. من لابنتي راحيل بزوج مثله؟ وهذا ما سعيت إليك لأحدثك بشأنه. شأني ماذا؟ شأن يعقوب وابنتنا راحيل. وهل هناك غيرها؟ وما شأن كل منهما بالآخر؟ هذا الأرمل المسكين ذو الأيتام الستة. إن يعقوب قد طلب مني أن يتزوج راحيل. راحيل؟ نعم. يعقوب يتزوج راحيل؟ ولم لا؟ قل كلاما غير هذا. ليس عندي ما أقوله غيره يا أم ليا. لا أستطيع أن أصدق. ولماذا؟ يعقوب رجل مؤمن طاهر، يعرف أن قضاء الله حق، وأن كل حي يموت، ويعلم أن راحيل هي الزوجة الوحيدة التي يستطيع أن يعبر إلى جانبها رحلة الحياة بعد أن فارقت أختها ليا. إن قلبي كان يحدثني بهذا. لست آت بجديد عليك إذن؟ بلى، ولكنها كانت مجرد أحلام، أمنية. كنت تتمنين إذن أن يتم هذا؟ وكنت أراه بعيد التحقيق منذ لحظة قلت لك من لابنتي راحيل بزوج مثل يعقوب. ولكنه يعقوب بنفسه، بذاته، بشخصه. هذا فوق ما كنت أتمنى. ماذا قال لك؟ ومتى؟ منذ أيام، وكنت أرجئ التحدث إليك إلى أن أجد اللحظة المناسبة. وماذا قال لك؟ لم يزد على قوله إن لي قبل وفاتها بأيام كانت قد أوصته بأن يتخذ من أختها راحيل أما لأولادها من إذا اختطفها الموت وقدر لها أن تفارقه، وأنه يرى أن حياة تجمعه برحيل لن تكون إلا امتدادا لحياته مع أختها التي فارقت. وبما أجبت؟ بأنني وإن كنت أبارك هذه الزيجة من أعماق نفسي، إلا أنني يجب أن أخاطبك لتقومي بدورك بمخاطبة رحيل. إنها حياتها هي، ويجب أن تقول نعم أوافق على أن أتزوج يعقوب. وهل تجد رحيل خيرا من يعقوب؟ هذا تقديرنا نحن وتقديرها أيضا. ومع ذلك فموافقتها أمر حتمي لا مفر منه. ألا تقرينني على هذا؟ نعم نعم أقرك يا ليان. إذن أترك لك مخاطبتها. متى تحب؟ أو متى يجب أن أشرع في هذا؟ من اليوم، من الآن إذا أحببت. يعقوب ينتظر، وأولاده في حاجة لأم ترعاهم، وإني لعلى ثقة بأن رحيل لن ترفض بل سترحب. ها هي لي آتية. عمت مساء يا أبتي. عمت مساء يا ابنتي. رحيل اجلس يا رحيل، إن هناك أمرا هاما أريد أن أحدثك عنه. أهناك أهم من موت أختي يا أماه؟ إن لي ماض يا رحيل، والماضي لن يعود، وإن بقيت ذكراه تؤرق سلامنا العمر. أما الحاضر والمستقبل فهو أنت. نعم لي الماضي والمستقبل أنت. أفصحي يا أمي، فلست أفهم ما تعنين. إن يعقوب قد خاطب أباك ليتخذك زوجة له، فما قولك يا رحيل؟ يعقوب؟ نعم نعم يا ابنتي، قال لي إن لي قد أوصته بهذا قبل وفاتها بأيام. إذن فقد عقدت الخيط من طرفي. ها، ماذا تعنين يا رحيل؟ كما أوصت لي يعقوب أن يتخذني زوجة من بعدها، كذلك أوصتني بأن أكون له. بهذا أوصتك أختك يا رحيل؟ وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة يا أمي. ولم تخبرك أنها أوصت يعقوب الوصية ذاتها؟ كلا لم تخبرني يا أبتي. كذلك لم تخبر يعقوب أنها أوصتك ذات الوصية. كانت نبيلة سامية دائما في كل ما تقدم علي. والآن يا رحيل؟ الآن ماذا يا أمي؟ إن يعقوب ينتظر قولك، والقول ما تقولين؟ وهل أملك أن أرد يعقوب يا أمي؟ إذن فأنت لا ترفضين يا رحيل. يعقوب لا ترفضه امرأة، فهو تاج على رأسها تتيه به على أطرابها. هذا إذا أخفلنا وصية أختي، وهو قمة المستحيل. فليبارك الله يا رحيل، وليجعل منك زوجة صالحة لأكرم الأزواج، وليمنحني الله القدرة على أن أملأ المكان الذي خلا بوفاة أختي. إني أعرف أنها مهمة شاقة وعسيرة. لن تكون عسيرة عليك يا ابنتي، إن يعقوب يرى حياته معك امتدادا لحياته مع أختك، كما قلت لوالدتك منذ قليل، وهو يحبك كما يحب الزوج الأمين زوجته، وأولاده بحاجة إليك أنت يا رحيل، فأنت أقرب الناس إليهم. جميعهم استقبلتهم يداي عند ولادته. ستكونين لهم أما ثانية، هكذا قالت لي أختي ليا. لم يعد أمامي إذن إلا أن أحمل النبأ إلى يعقوب. جاد، آشر، ما بك يا آشر؟ أراك مهموما كأنك تحمل هموم الدنيا فوق كتفيك. أما سمعت الخبر؟ خبر؟ أي خبر؟ أبونا يعقوب. ما بأبينا يعقوب يا آشر؟ سيتزوج رحيل أخت ليا. وهل هناك غيرها؟ مستحيل مستحيل. وما الذي يجعله مستحيلا؟ رجل فقد زوجته يتزوج أختها لتكون أقرب الناس إلى أولاده، هكذا سمعت. أولاده من أختها المتوفية؟ ونحن يا آشر؟ إنه يكاد لا يشعر بوجودنا، وأمنا المسكينة زلفة، ما ذنبها؟ يقول إننا كبرنا ونستطيع الاعتماد على أنفسنا. وأولاد ليا ألم يكبروا؟ يهوذا وروبين وشمعون ولاوي وزبولون ويشجر. إنهم يتراوحون بين العاشرة والحادية والعشرين. مهما كبروا فنحن أكبر يا آشر، أنت وأنا ودان ونفتالي، إنه ما نزل زوجته الأولى. المهم الآن ماذا نحن فاعلون؟ وما الذي نستطيع أن نفعله؟ لا أنت ولا أنا ولا كل أولاده مجتمعين نستطيع أن نرده عما عقد العزم عليه. نحن أربعة يا جاد وهم ستة، ستة يزاحموننا في قلب أبينا. كانت أمهم تزاحم أمنا في قلبه وحبه ورعايته ومشاعره، وعندما ماتت تصورنا أنه سيكون لنا بأكثر مما كان عندما كانت لي على قيد الحياة، فإذا به يسعى للزواج من أختها. العدو المشترك يؤلف دائما بين الخصوم فيصبحون جبهة واحدة تقف أمامه لتعوق تقدمه. ماذا تعني يا جاد؟ نحن الإخوة الأربعة أبناء يعقوب من زلفة يجب أن نتحد مع إخوتنا الستة أبناء أبينا من زوجته المتوفية ليها. وماذا نستطيع أن نفعل باتحادنا هذا؟ لا أستطيع أن أحدد ما يمكننا أن نفعله بالضبط، ولكن ألا يكفي أن نكون شخصا واحدا ويدا واحدة؟ يكفي؟ يكفي ماذا؟ يكفي ماذا؟ يبدو لي أننا ندور في حلقة مفرغة، ولكن يكفي إحساسنا، إحساس كل منا أن أخاه إلى جانبه يشد أزره لمواجهة العدو الجديد المشترك. تعني راحيل؟ لم تكد أختها ليا ترحل عنا حتى نفاجأ بها تحل محلها، ولن تمر شهور حتى تنجب لأبينا مزيدا من الأبناء، وإذا بقلبه يتعلق بالذرية الجديدة فيزداد عنا بعدا وسلوانا. طفل يرزقه رجل في سن أبينا يعقوب الآن كفيل بأن ينسيه الدنيا بكل ما فيه، وإذا بنا نحن في الذيل. جميعا يا جاد، إذا بنا جميعا في الذيل. والعمل يا آشر، ولن نستطيع أن نقف حائلا دون رغبته. أنت قلتها الآن يا جاد. قلت ماذا يا آشر؟ إني لا أعي شيئا مما قلت، فرأسي يكاد ينفجر. نحن الإخوة الأربعة أبناء يعقوب من زلفة يجب أن نتحد مع إخوتنا الستة أبناء أبينا من زوجته المتوفية ليا. هذا صحيح يا آشر، ليس أمامنا إلا هذا لنكون شخصا واحدا ويدا واحدة. على ألا نغفل شباب راحيل وصباها وحسنها وما سيكون لهذا كله من تأثير على والدنا. إني أحسب حساب ذرية راحيل بأكثر مما أحسب حساب راحيل نفسها. لا تنسى أن راحيل شاب. أعرف أنها شابة وصبية. وصبية وحسناء. لا ينكر حسنها إلا من خلق بلا عينين. وأبونا بشر. الوليد الصغير لمن في سن أبينا أخطر علينا من الشباب والصبا والحسن. أتظن ذلك؟ لم يكن أبونا يوما ما ممن يستعبدهم الحسن، دائما كان عفا طاهرا كريما، ولولا هذا ما سعى إلى الزواج. الخطورة يا آشر، كل الخطورة في وليد جديد يرزقه وهو في هذه السن وقد اشتعل الرأس منه شيبا. على أي حال ليس لنا إلا أن ننتظر ونرقب. ومتى يكون الزواج؟ ليس ببعيد، خلال أيام كما سمعت. إذن هيا بنا لنجتمع بإخوتنا الأشقاء وغير الأشقاء ولنقلب الأمر فيما بيننا على كل وجوه. يا أم ليا، يا أم ليا. أوه دعني الآن يا ليان، فإنني على عجل من أمري. ماذا جرى؟ ألا تقول لامرأتي ماذا يشغل بالها إلى الحد الذي لا تجد فيه متسعا لأن تستمع إلي؟ لقد استحلفتني ألا أخبرك قبل أن تراه بعينيك. من هي التي استحلفتك وعلى أي خبر؟ وما هو هذا الشيء الذي يجب أن أراه بعيني؟ أنت تستدرجني لأن أحنث بيميني يا ليان. أهي يمين مقدسة تخشين الحنث بها؟ ليست يمينا بالمعنى المفهوم، إنها إلى الوعد أقرب. أستحلفك أنا إذن أن تخبريني. لا أرجوك. وبرأس لي الغالية الراقدة في قبرها إلا أخبرتني. تستحلفني برأس لي في قبرها؟ يمين لا أستطيع ردها. إذن تكلمي يا أم ليا. لقد وضعت ابنتنا راحيل ولدها الأول بنيامين. أحق هذا يا أم ليا؟ إني ما جئت الآن إلا لآخذ حاجات تحتاجها ثم أعود إليها في الحال. بنيامين، اسم جميل، أهو جميل يا أم ليا؟ يجمع بين سماحة أبيه يعقوب وحسن راحيل أمه. هو إذن مخلوق جميل. لم ترى قط عيني لا أجمل منه ولا أبهى. وهي يا أم ليا راحيل ذاتها كيف هي؟ وكيف مرت بتجربة الوضع؟ هذه مرتها الأولى. عبرتها بخير وسلام وفي هدوء منقطع النظير. السماء تعلم أنها بنت طيبة ومؤمنة وستكون خير الأمهات. هذا الولد سيكون شوكة في حلوق إخوته يا أم ليا. أي إخوة تعني يا ليا؟ إخوته جميعا، حتى أبناء ليا خالته. إن كان شوكة في حلوق أبناء ليا فسيكون خنجرا مسموما في حلوق أبناء زلفا. أتظن هذا يا ليان؟ نعم، يعقوب جاوز الكهولة واقترب من قمة شيخوخة يا أم ليا، وطفل يرزقه رجل في مثل هذه السن كفيل بأن يجعله أسير حبه وطفولته ورقته وعذوبته، فينسى في ابتسامته الجميع وبالتالي يعرض عن أبنائه الذين كبروا. ها أنت ذي تدركين ما عانيته بلا عناء. أتظنهم يكيدون له؟ لست أريد أن أتهم أحدا منهم الآن، ولكن على يعقوب وابنتنا راحيل ألا يغفل عن بنيامين لحظة. ومتى غفل أب وأم عن والدهما؟ أعني أنه بحاجة إلى يقظة أوفى. إنه لن يترك حضن راحيل، ويعقوب نادرا ما يبرح الدار إلا إلى الخلوة ثم سرعان ما يعود ثانية. على أي حال عليك أن تنبه راحيل بأن تكون مفتوحة العينين دائما. راحيل تعودت هذا منذ صغرها، إنها عاقلة يقظة واعية ولا خوف عليها. هيا بنا إليها، إني مشوق وفي لهفة كبرى لرؤية بنيامين الصغير. أبتي، أشكر لك كل ما فعلت أنت وأمي من أجلي. يا ابنتي، ما قدمنا إلا ما يقدمه كل أب وأم إلى ابنتهما. إنك زوجتني أفضل الأزواج وأكرمهم. هكذا كانت تصف لي يعقوب دائما. وإن يعقوب لجرير بهذه الصفات وأكثر. أرأيت يا ليان؟ أرأيت جمال بنيامين؟ انظر، انظر إلى وضاءة وجهه، انظر إلى عينيه الصغيرتين. إنه كما قلت تماما يا أم ليا، جمع بين سماحة يعقوب وحسن راحيل. إنه يكفيني يا أبتي، لست أريد أن أمضي العمر في عناء الحمل والولادة يا أمي. حسبي بنيامين يحفظه الله لي وكفى. أخت له وفي هذا الكفاية. ناقشت هذا منذ أعوام طوال مع أختي ليا. نعم أذكر هذا جيدا، وكانت تعبر أيام حملها الأخيرة في ولدها يشكر. كل ما ترزقين به فضل من السماء. لست أنكر هذا يا أمي، ولكن يعقوب الآن في سن متقدمة، والأطفال في حاجة لطعام وكساء ورعاية. يعقوب لا يستطيع أن يقوم بالجهد الذي كان يقوم به منذ 20 عاما. ولا من 10 أعوام ولا من 5. إذا تخطى الرجل من 50 مرت عليه كل سنة من سنين عقبه 16، فما بالك بيعقوب وقد تخطى 60؟ من أجل هذا أريد أن أكتفي ببنيامين لتتيسر لي ولأبي تربيته ورعايته. لا تقولي لي أريد يا راحيل، فنحن نريد والله يفعل ما يريد. إذن اسأله أن يساعدني على الاكتفاء بهذا الولد وأن يحفظه لي. هذا خير ما صدر عنك يا ابنتي. دعي كل شيء للسماء يا راحيل. أرأيت يا جاد؟ ما بك يا آشر؟ لقد أصبحت رؤيتي لك على هذه الصورة نذيرا بنبأ يعصف بهدوئي. لقد وقعت الواقعة وأنجب أبونا ولدا. سمعت هذا وكان شيئا متوقعا، وسماه بنيامين، وسمعت أنه مفتون به كما لو كان مولوده الأول. رجل يرى شروق العمر من سحب مغيبة، ماذا تنتظر منه غير أن يفتن بسحر هذا الشروق؟ إن هذا الولد يهدد هناءنا يا جاد، يهدد وجودنا كله. إن أبانا يعقوب لن يشعر بوجود أي منا بعد الآن، نحن أبناؤه العشرة. عليه أن يكتفي بهذا، له الآن 11 ولدا. إن راحيل أخت حبيبته الراحلة لي، وأخت الحبيبة حبيبة، وهي ما زالت في قمة شبابها وحسنها، وتستطيع أن تنجب وحدها 11 ولدا آخرين. على أي حال علينا أن ننتظر يا جاد، وسنرى إذا كان بنيامين الصغير سيغير من أبينا، وهل يستأثر بحبه وحنانه ورعايته. سبقتني إلى ما كنت أود أن أقوله لك جاد. ما بك يا آشر؟ إني أتأمل ما قلته الآن. ماذا يكون الحال وهو محتمل الوقوع؟ ماذا قلت يا آشر؟ قلت إن راحيل في قمة شبابها وحسنها، وتستطيع أن تنجب وحدها 11 ولدا آخرين. وهذه حقيقة لا تقبل المناقشة. وهنا المصيبة، تصور أن يزاحمنا في قلب أبينا وفي حبي 11 ولدا. ولد واحد قد يحتمل، ولدان يحتملان، ولكن 11 ولدا، ماذا يكون الحال يا جاد؟ ماذا يكون الحال؟ اسمع يا آشر، إنك لن تمنع الشمس عن الظهور، ولن تمنع المطر عن السقوط، ولن تمنع الريح من أن تسير رمال البادية. فدع الأحداث ذكري، وها نحن جميعا نرقب ونرى. 11 ولدا آخرون، تصور أن يحدث هذا وهو ممكن. لكي تنجب 11 ولدا لابد لها ولأبينا من 11 عاما. من يدري ما يحدث لهذا الكون خلالها؟ آشر، دعي الأحداث تجري كما قلت لك، فإنك لن تمنع قدرا. أمي قريبة منك يا رحيل. أمي لا تتركيني. لن أتركك يا ابنتي، لن أتركك، ستقومين بالسلامة هذه المرة أيضا. لم تكن بي رغبة للحمل والولادة مرة أخرى. يا إرادة الله يا رحيل، إني أتعذب. وأعذب عذاب تستعذبه المرأة عندما تعطي الدنيا حياة جديدة ليست إلا قطعة منها. ستكون الأخيرة، أقسم إنها ستكون الأخيرة. لا بأس يا رحيل، فلتكن الأخيرة. إني تضرعت للسماء أن تكون أنثى، ليجد بنيامين أختا جميلة إلى جانبه. لا يعنيني أن تكون أنثى أو غير أنثى، المهم أن أتخلص من هذا العذاب يا أمي. هانت يا رحيل، هانت. ها أنت ذي تمنحين الدنيا حياة جديدة، تشددي. هذه معجزة الميلاد، الحمد لك يا إله السماوات. يا أمي، أحس بعيني قد غامتا. بل افتحي عينيك لتري هذا الضوء الباهر. ولد يا أمي، أم بنت؟ ولد جمع الحسن من أطرافه. ما هذا بشر؟ إنه لملك كريم. أمي، سمي المولود يوسف، قربيه مني، دعيني أنظر إليه. انظري يا رحيل، إن بنيامين بكل جماله وحسنه ورقته لا يتوارى تواضعا أمام كل هذا الحسن الفريد. يا إله السماوات، كما قلت يا أمي، ما هذا بشر؟ إنه لملك كريم. هذا الحسن يمكن أن يكون يمينا تقسم بها الناس. وكيف يا أمي؟ إذا قلت أقسم بحسن يوسف، فيجب أن يصدقني السامعون، لأن هذا الملك الكريم سيصبح علم الحسن ورايته. أخشى عليه من الحسد يا أمي. سأحيطه بكل التمائم والأحجبة والرقى لتمنع عنه أذى العين الحاسدة الحاقدة. سيطير يعقوب به فرحا. قلبي على بنيامين، سيتحول قلب أبيه عنه إلى هذا المخلوق النوراني، وله عذره، فمن يرى هذا الضياء الباهر ويشغل قلبه بغيره؟ أنت ترين يا أمي ماذا فعل أبناء يعقوب عند ولادة بنيامين، فما عساهم فاعلون عندما يشاهدون يوسف، وما سيحدثه من تحول أكيد في قلب أبي. لا يستطيعون مهما اجتمعوا عليه أن يمسوا شعرة من رأسه، هذا بديع التكوين. أأمنعهم من الدخول عليه لرؤيته؟ إنهم بعد إخوته، وليس من الحكمة أن نبادئهم هذه الجفوة ولم يبدو منهم شيء. ومحاولتهم السابقة لرد قلب أبيهم عن بنيامين، وهل أفادتهم محاولتهم شيئا؟ هل استطاعوا أن يردوا قلب يعقوب عن بنيامين؟ لست أدري يا أمي لما يعتريني الخوف على يوسف، لم يهاجمني هذا الإحساس عند ولادة بنيامين، ولكن يوسف. أعلم، يوسف شيء آخر. لا يستطيعون أن يمدوا يدهم إليه بسوء، أليس كذلك يا أمي؟ قولي إنهم لا يستطيعون ذلك. بالطبع لا يستطيعون ذلك، إنهم كبار وهو طفل، هم أقوياء وهو ضعيف، وهم في غير حاجة لأي رعاية. أما هو فهو لا يزال يرى الدنيا ضبابا وهي في حاجة لكل رعاية. الله يا رحيل يحميه ويرد عنه وعنك كيد الكائدين. إني مشوقة لأن أرى يعقوب وأن أرقب وجهه لحظة أن يواجه هذا الحسن للمرة الأولى. لن يلبث أن يحضر، هو في خلوته يتعبد ويدعو سائلا ربه للسلام. هل رأيت يوسف يا جاد؟ للوهلة الأولى ظننته دمية جميلة نادرة الصنع يا آشر. أنا أيضا لم أكن أستطيع أن أصدق أن هذا بشر مثلنا، ويتحرك ويأكل وينام ويصحو. لازلت أذكر وقفتنا جميعا أمام مهده وكأننا قد أصبنا بالبكم. لقد أخرس حسنه ألسنتنا فلم يدري واحد منا ما يقول. 11 أخا يقفون معقود الألسن أمام رضيع لم يتجاوز عمره أياما. علمت أن راحيل قد أقسمت بحسنه وحياته على ألا تنجب بعده. من تنجب مثل يوسف لا تكون بحاجة لإنجاب جديد. اسمع يا آشر، لقد جئتني مزعورا عندما أنجبت بنيامين، أتذكر هذا؟ كان هذا منذ سنوات. نعم أذكره جيدا، فإني كنت أتوقع له أن يصرف قلب أبينا عنا، وقد صح ما توقعته فعلا. أتنكر أن بنيامين قد حول أبانا يعقوب عنا؟ إنما فعله بنيامين بقلب أبينا لن يقاس بما سيفعله يوسف بهذا القلب. أتظن هذا؟ ولماذا أظن أو تظن؟ ضع نفسك في مكان أبينا وتصورنا جميعا أبناءك بما فينا بنيامين، ثم جاءك يوسف، فماذا سيحدث لك؟ سيختل الميزان من يدي لا شك. وأنا لم أعني أكثر من هذا عندما قلت لك الآن إنما فعله بنيامين بقلب أبينا لن يقاس بما سيفعله يوسف بهذا القلب. بلغني أنه يمضي معه كل نهاره وليله، لا يرخي عينيه عن النظر إلى وجهه الصغير الجميل، ومن لحظة مولده إلى الآن لم يبرح أبونا داره لأنه لا يطيق البعد عنه. هذه هي البادرة الأولى، سيكون ليوسف شأنه بين أبينا وبيننا يا آشر. والعمل بنيامين، كنا بين مد وجزر بينه وبين أبينا، وكان إلى حد ما مقدورا عليه. يوسف لن نقدر عليه مهما اجتمعنا عصبة مترابطة، إنه سيملأ على أبينا قلبه ونفسه وسمعه وبصره، ونصبح جميعا وكأننا لا وجود لنا. نعم يا جاد، سيصبح حياته جميعا. لنرى ما ستأتي به الأيام. انظري انظري يا أمي، انظري إلى هذا الملاك الذي يتحرك فوق الأرض. كأنه الطيف يا رحيل، لا أمل ترديدي، ما هذا بشر؟ تعرفين ما الذي يضاعف من سعادتي؟ خبريني، فإن ما يسعدك لا شك يسعدني، وما يشقيك يشقيني. يسعدني أن أخوته يحبونه حبا قويا. إنه أخوهم الصغير، كنت أخشاهم وأخاف عليه منهم، ولكنهم إنصافا وعدلا لا يدخرون وسعا في السعي لإضحاكه وملاعبته. هذا يريح قلبي. تصوري أن جاد قد اقتطع من قوتي ليشتري خيوط غزل جديدة، وعكف أياما ليغزل منها كساء ليوسف. يا إلهي، هذا فوق ما كنت أنتظر. كذلك آشر وشمعون ولاوي وروبين، كلهم يا أمي. هذا غزل له بردة صغيرة على قده، وذاك غزل له غطاء لرأسه، وثالث غزل له سروالا، ورابع غزل له معطفا، وخامس وسادس، كلهم يا أمي، كلهم بلا استثناء. لقد أنزل الله حبه في قلوبهم. من يرى هذا الملاك الصغير ولا يفديه بحياته؟ كنت أظنهم أشرارا، أحس الآن أنني ظلمتهم. ربي سامحني يا رب، اغفر لي مجرد الخاطر السيء. لقد اقتطعوا من أقواتهم لكسوة أخيهم الصغير. لقد اقتطعنا من أقواتنا جميعا لنكسو طفلا سرق منا قلب أبينا. هذه كانت فكرتك ومشورتك يا جاد. إني لست مثلك يا آشر، لا أرى أبعد من قدمي، ولكني أنظر إلى بعيد بعيد بعيد جدا. لست أفهمك يا جاد. لقد اجتمعنا كلنا أبناء يعقوب ما عدا بنيامين الصغير، وقررنا الفوز بثقة أبينا وزوجته راحيل أم يوسف. وطلبت إلينا أن يقتطع كل منا من قوته ليشتري بما يقتطعه غزلا يهديه إلى يوسف. كان هذا ضرورة لا مفر منها يا آشر، حتى إذا حانت ساعة العمل لا تعوقنا العوائق. أي عمل يا جاد؟ إني لا أفهم. اسمع يا آشر، اسمع. يوسف اليوم طفل رضيع، وأنت ترى ماذا فعل بأبينا وهو ما زال قطعة لحم تكاد تبين ملامحها. هذا صحيح، إن أبانا قد أهملنا جميعا، لم يعد يشعر بوجودنا، بل إنه يظن علينا بالبسمة ليلقيها في وجه يوسف. فما بالك يا آشر عندما يصبح في العاشرة من عمره أو في الحادية عشرة طفل نوراني الحسن والجمال، يتكلم ويضحك ويجري ويلعب ويتدلل. سيفقد أبانا البقية الباقية من حبه لنا أو من عطفه علينا. هذا إذا كانت هناك هذه البقية الباقية. وبعد، اسمع يا آشر، إن انفردت بدان ونفتالي وروبين وشمعون وبقية إخوتنا، ما عدا بنيامين. ما عدا بنيامين طبعا، كما سبق أن قلت لك. وفيما كان اجتماعكم هذا؟ لرسم خطة نسير عليها إلى أن يحين الوقت المناسب. الوقت المناسب لأي شيء يا جاد؟ لما يجب أن نفعله إذا وجدنا ضرورة له. أيها الصعبان الماكر. اسمع يا آشر، إننا لا نستطيع أن نقربه الآن وهو طفل رضيع، فهو لا يترك حضن أمه أو حجر أبيه، ولكن عندما يكبر لا شك أنه سيتحرك، سيبرح الدار، سيجري، سيلعب، سيقذف النخيلات بالحجارة ليصيب التمر. عند ذاك تصبح الفرصة أمامنا سانحة. سانحة تماما. هذا طبعا إذا وجدنا الضرورة الملحة له، فمن يدري، قد يعدل أبونا يعقوب فلا ينسيه يوسف بقية أبنائه. أمامنا إذن أعوام طوال لنرى ما ستؤول إليه الحال بيننا وبين أبينا، إن يوسف لا يزال في الشهور الأولى من عمره. الأعوام تجري يا آشر، والزمن كل من أعمارنا. يخيل لي أن أمنا ليا قد ماتت بالأمس فقط، مع أن أعواما قد انقضت على وفاتها. هذا صحيح يا جاد، هذا صحيح. اسمع يا آشر، موعدنا إذن بعد أعوام، أعوام لا ندع فيها فرصة لا ننتهزها لنكسب من خلالها ثقة أبينا ومحبة راحيل. ويوسف. ويوسف ثالثهما إن لم يكن أولهما. ما بك يا شمعون؟ أراك تحمل هموم الدنيا فوق كاهلي. وأنت ألا تحملها؟ أم تراك لا تشاركنا ما نحن فيه من هم يا آشر؟ هون على نفسك يا أخي، وكيف أهون عليها وأنت ترى أبانا وكأنه لم ينجب غير يوسف؟ نحن أيضا أولاده، أم ترى لسنا بأولاده؟ إن الأمر لم يعد يحتمل. هذا صحيح يا شمعون، الأمر لم يعد يحتمل. حياتنا كانت صافية رائعة جميلة إلى أن جاء يوسف كحجر ألقي على صفحة بحيرة شفافة رقراقة فعكر صفوها. لقد كنا نعمل حساب بنيامين، فإذا بنيامين يضيع معنا أيضا. بنيامين على هامش يوسف يا آشر، الخطورة كلها كامنة في وجود يوسف. يوسف هو الذي ملك على أبينا يعقوب كل حبه وقلبه وتفكيره. الحق معك يا شمعون، بنيامين في المرتبة الثانية، ولا خطورة منه بعد أن حجبه يوسف. يوسف هو المشكلة. وقد تفاقمت المشكلة، تفاقمت بعد أن كبر يوسف وتخطى العاشرة من عمره وأصبح يقيم الدنيا ويقعدها بحسنه ورقته وتحركه غزالا صغيرا جميلا، ولم يعد أبونا يرى الحياة إلا في ابتسامته. فيما مضى كان أبونا يجالسنا ويحادثنا ويسامرنا، أما الآن انتهى كل شيء. الآن يا آشر انتهى كل شيء، وكأننا لسنا بأولاده. إنكم أنتم الذين فرطتم في حقوقكم ثم تجلسون الآن تندبون حظكم. الكلام لا يبدي شيئا وهو حيلة العجزة. من أنت؟ من أنت؟ ومن أين أتيت فجأة؟ أنا؟ أنا من يهز النيام ليقوموا من سباتهم ليروا ما يحيق بهم من حولهم. تحركوا أيها النيام، افعلوا شيئا، فقد حان وقت العمل وأنتم تهضرونه في حديث أجوف. ولكني لا أراك يا هذا، إني أسمع صوتك ولا أراك. أنا أيضا لا أراك. ألا تظهر لنا؟ ألا تخبرنا من أنت ومن تكون؟ فيما تعنيك رؤيتي أنت وإياه؟ فيما يعنيكما من أنا ومن أكون؟ ألا يكفي أن أنبهكما وأوقظكما من ثباتكما العميق؟ إذا تكلم، قل لنا ماذا نفعل، قدم لنا المشورة. لقد استحوذ أخونا يوسف على قلب أبينا ولم يترك لنا مكانا فيه. تصور، هذا هو واحد ونحن أحد عشر. واحد يشغل مكان أحد عشر، هذه هي المصيبة. ما أخفها مصيبة إذا اجتمعتم عليها وحسمتم أمركم. تخلصوا منه. تخلصوا منه؟ هذه هي الوسيلة الوحيدة. ولكن كيف نتخلص منه؟ ماذا تقول يا رجل؟ أنتم أحد عشر وهو واحد، وتسألوني كيف تتخلصون منه؟ هناك أكثر من طريقة، ونحن نسألك أسلم الطرق. هذا أخونا يهوذا قد حضر. أستمع إلى ماذا يا شمعون؟ إلى مؤامرة على طفل يتيم؟ اسمع يا يهوذا، إذا كنت مصرا على إسماعنا هذه النغمة فأقصر. ألا تعجبك هذه النغمة يا شمعون؟ إني أعرفك دائما التردد، تخاف ظلك، يرعبك خيال البعير على ضوء القمر. ولن تشجعنا أن نعيد قلب أبينا إلينا أو تعيدنا نحن إلى هذا القلب. استمع إلي يا آشر، وأنت يا شمعون. لا تستمع إلي، سدوا آذانكم عن حديثه، إنه يشيع الجبن والتردد في نفسيكما، وعن طريق العدوى ينتقل هذا الجبن وهذا التردد إلى نفوس إخوتكم جميعا. أنت تسكت، أنت من؟ تسكت. من أنت حتى تخاطبني بهذه اللهجة؟ هل تعرفني؟ أعرفك جيدا. هل تراني؟ ليس حتما أن أراك، ولكني أعرفك يا رجيم. ابتعد عنا، نحن إخوة نناقش شؤوننا معا، فلا شأن لك معنا ولا بنا. لا تسمع له، بل سيستمعان. تكلم يا يهوذا. لقد سمعت كل حديثكم، وأريد أن أقول لكم إنكم لو حكمتم عقولكم قليلا لوضحت أمامكم حقيقة ناصعة بسيطة. وما هي هذه الحقيقة الناصعة البسيطة يا يهوذا؟ إن أباكم يعقوب لا يؤثر يوسف بحبه دونكم، فكما يحبه يحبكم، وكما يرعاه يرعاكم. ما هذا الذي تقول يا يهوذا؟ هذا كلام يقال إلا إذا أنكرت الشمس في وضح النهار. أنت تسكت يا رجيم. تكلم يا يهوذا، تكلم. أريد منكم أن تتخلصوا من هذا الظن. تأكدوا من أن أبانا يعقوب يحبنا جميعا بدرجة واحدة كما يحب يوسف. كل ما في الأمر أنه يؤثر يوسف بمزيد من العطف لطفولته وصغر سنه. ثم هل نسيتم أن أمه خالتنا، أخت أمنا ليا؟ وهل يكون هذا سببا لمثل هذه التفرقة الكبيرة بيننا وبين يوسف؟ نسيتم أمرا هاما ثانيا. ما هو يا يهوذا؟ لقد أنجب أبونا ولده يوسف وهو في قمة شيخوخته، وإذا رزق الرجل طفلا وهو في هذه السن كان لهذا الطفل مكانة خاصة في قلب أبيه. خالها بلسانه، مكانة خاصة في قلب أبيه، أي أن أباكم يحب يوسف فعلا أكثر مما يحبكم. نحن متفقون يا هذا، فلم ندعي أكثر مما قل. اسكت اسكت يا رجيم، لا توقع بين الإخوة وبعضهم وبين الأبناء وأبيهم. من القادم هناك؟ انظروا انظروا، هذا أخونا روبين. ما لك يا روبين؟ أي جديد وراءك؟ سمعت اليوم عجبا. تكلم، ماذا سمعت؟ ولكن اسمع أولا، إذا كنت ستوغر صدورنا ضد أبينا ويوسف فيحسن ألا تتكلم. ولما لا ندعه ليقول ما عنده؟ تكلم يا هذا. سمعت حديثا عجبا بين أبينا ويوسف. تكلم تكلم يا روبين، ما هو هذا الحديث وما وجه العجب فيه؟ سمعت يوسف يقول لأبينا يعقوب: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا والشمس والقمر؟ نعم، كلهم ساجدون. أكمل يا روبين أكمل وبعد، ماذا قال له أبونا يعقوب؟ أجابه: هذه نعمة يتمها الله عليك كما أتمها على أبويك من قبل. ها، وماذا أيضا؟ ماذا قال أبونا أيضا؟ نصحه وحذره من أن يقص علينا هذه الرؤيا، فقال له: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أرأيتم؟ إنه يظن بكم سوء. أبوكم لا يأتمنكم على مجرد رؤيا يقصوها عليكم يوسف. اسكت يا رجيم اسكت، لا تشعلها نارا حارقة. أكمل أكمل يا روبين، ماذا أيضا؟ كان أبونا سعيدا وهو يستمع إلى هذه الرؤيا، وقال ليوسف إنه سيجني منها خيرا عميما. من أي نوع هذا الخير؟ إنها النبوة. النبوة. النبوة النبوة؟ ليس هذا ببعيد يا إخواني، فيوسف بعد من نسل إبراهيم الخليل. تماما تماما، قال أبي هذا ليوسف، وإن جده النبي إسحاق، أي أنه كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ابن الخليل. وماذا أيضا يا روبين؟ ماذا أيضا؟ هذا كل ما هنالك تقريبا، ولو أنني سمعت أبي كمن يتحدث إلى نفسه. ها، ماذا كان يقول لنفسه؟ كان كمن يراجع نفسه في عواقب تعدد الزوجات واختلاف الأولاد بالنسبة لأمهاتهم، وما يؤديه هذا من إثارة بعض الأخوة على البعض الآخرين. إذا أحسوا أن أباه انعطف بقلبه ولو قليلا إلى جهة دون الأخرى. لعله أخيرا أحس بأنه ظلمكم وأنه آثر يوسف عليكم. أنت تسكت يا رجيم، أنت تسكت أو تبتعد عنا. دعه دعه يا يهوذا دعه، فهو إلى جانبنا يشد أسرنا، وإننا يجب أن نعمل بسرعة. وماذا نعمل يا جاد؟ أنا أقول لكم ما يجب عليكم عمله، اقتلوا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تذكر هذا الاسم أمامي، لا تذكر الله، لا تذكر الله. نقتل يوسف، هذا هو الحل السعيد، نقتل يوسف. هذا حل سعيد فعلا، نقتل يوسف ثم نلقي به في الصحراء. هذا هو الحل السعيد يا روبين؟ أتسمع للشيطان يا جاد؟ الخلاص من يوسف بقتله أصبح ضرورة لا مفر منها. وإذا لم يتيسر لك قتله؟ نصحبه إلى بقعة نائية من الصحراء ونتركه فيها حيث لا ماء ولا طعام ولا ظل شجرة، فلا يلبس أن يموت جوعا وعطشا، وقد يرحمه وحش من وحوش الفلات فيفترسه فيجنبه عذاب الموت البطيء، وبهذا يعود إلينا قلب أبينا يعقوب. هذا رأي حكيم، أسرعوا بالتنفيذ. هذا رأي حكيم ونسرع بالتنفيذ يا إخوان. أسرع بالتنفيذ. أما لهذا السجن من آخر يا مسعود؟ كل ما فيه قاتم، حتى الأحلام التي تترامى لنا في نومنا أحلام قاتمة. بما حلمت الليلة؟ وما جدوى أن أقص عليك ما رأيت ما دمت لن تستطيع أن تفسر لي. يقولون إن مسجونا معنا اسمه يوسف يستطيع أن يفسر الأحلام كمن يقرأ من كتاب مفتوح. وكيف نصل إليه؟ أنا أيضا حلمت بحلم أريد تفسيرا له. نروي ما رأينا لسجاننا عاصي، ويتولى هو مقابلة يوسف ليقص عليه ما رأينا، ثم يجي أنا بالتفسير. نعم الرأي. عاصي يا حارس أبواب السجن. بك يا ياسر. سأحملك رؤياي إلى يوسف ليفسرها لي. وأنا أيضا يا عاصي سأحملك إليه رؤياي. تكلم يا مسعود، ماذا رأيت؟ رأيت فيما يرى النائم أنني في حديقة غناء ملأى بالفاكهة، وأنني أمسك بكأس الملك وأعصر فيها على قيد العنب، ثم صحوت من النوم. وأنت يا ياسر؟ رأيت نفسي أحمل فوق رأسي سلة مليئة بالخبز، وقد راحت الجوارح تنقض عليها من السماء لتختطف ما بها، ثم ترتفع ثانية في الفضاء. هذا كل ما رأيت؟ ثم صحوت من النوم. سأذهب إلى يوسف فأقص عليه الحلمين ثم أعود لكما بتفسيرهما. مسعود، هذا هو السجان عاصي، قد عاد من عند يوسف. تعال تعال يا عاصي. بما فسر يوسف رؤياي؟ وبما فسر رؤياي؟ تكلم تكلم يا عاصي، فيما ترددك؟ تكلم يا عاصي ولا تخشى شيئا. أحدكما يبرأ مما نسب إليه ويبرح هذا السجن إلى الحرية، أما الثاني فيدان ويحكم بإعدامه. حسن جدا، ولكن من منا يبرأ ومن يعدم؟ يوسف لم يحدد لي هذا. ماذا قال لك أيضا؟ طلب مني أن أحمل من سيبرح السجن منكما أمانة تبليغ الملك أنني بريء ومظلوم، ليفرج عني ويمنحني حريتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. مسعود مسعود. مولاي. رؤيا رأيتها منذ ليال أزعجتني وأرقتني، عجز عن تفسيرها مفسر أحلامي. أية رؤيا تلك التي أرقتك يا مولاي؟ إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ما دام مفسر أحلام مولاي قد عجز عن تفسيرها فليس هناك إلا هو. من هو يا مسعود؟ زميل لي في السجن، فسر لنا كل أحلامنا وتحققت. أسرعوا به إلي. ما اسمه يا مسعود؟ اسمه يوسف يا مولاي. اذهب إليه وقص عليه الرؤيا وعد لي بتفسيرها حالا. خذ معك أمرا مكتوبا من أمير القصر يبيح لك دخول السجن حتى لا يعترضك الحراس. سمعا وطاعة يا مولاي. أنا مسعود. مسعود؟ ما الذي أتى به اليوم إلينا وقد انقضت أعوام على براءته؟ افتح له الباب. مسعود، كيف حالكما؟ ياسر يا صديق العمر، كيف حالك يا أخي؟ حالي كما ترى يا مسعود، حياة السجن أهون منها الموت. إني قدمت إلى هنا بأمر من فرعون مصر. ماذا جرى؟ فرعون رأى رؤيا أزعجته وأرقت، وعجز مفسر أحلامه عن تفسيرها، فأشرت إليه أن أقصها على يوسف. يوسف يفسر الأحلام كمن يقرأ في كتاب مفتوح. إذن فقدمني إليه، وهذا تصريح رسمي لي بمقابلته. هيا مسعود، تكلم بما فسر يوسف رؤياي. لقد طلب مني يوسف أن أبلغ مولاي أن تفسير هذه الرؤيا يتضمن رسم سياسة اقتصادية كاملة للدولة. سياسة اقتصادية؟ وكيف؟ سياسة تقيكم وتقي شعبكم قسوة الأيام التي تنتظركم في سني الجد بعد سني الرخاء. هذا كلام مفيد يا مسعود، استمر في التفسير. قال يوسف إن البقرات السمان السبع تعبر عن سبع سنين مليئة بالخير، والسبع العجاف تعبر عن سبع سنين من الجدب والقحط. جدب وقحط. ومن أجل هذا ينصح يوسف بالاقتصاد من سنوات اليسر لسنوات العسر، بأن نترك القمح في سنابله حتى لا يفسد سريعا، لأننا سنحتاجه في سني المجاعة. هذا أول من يقدم لي نصيحة صادقة تدل على رجاحة عقل. مسعود. مولاي، إني بحاجة لمثل هذا العقل الراجح ليكون إلى جانبي في الملمات. مسعود. مولاي، أسرع إلى كبير أمنائي وأبلغه أن يكتب الآن أمر الإفراج عن يوسف، وأن يحضره لي بشخصه لأوقعه، وأن يفرج عن يوسف الآن. يا عاصي، يا سحابة. بك يا ياسر، إنك أصبحت كثير القلق. لقد أصبحت وحيدا في سجني بعد الإفراج عن مسعود، حتى الطعام عافته نفسي وأنا في هذه الوحدة. أتحب أن أشاركك الطعام؟ ليتك تفعل، أكاد أجن من هذه الوحدة. هان الأمر يا ياسر، وستراني يوما مقبلا عليك وبيدي أمر الإفراج عنك. من هذا الذي يدق باب السجن الآن؟ افتح يا عاصي. هذا مسعود، ماذا عاد به ثانية؟ افتح له بسرعة يا عاصي، إني أتلهف شوقا لرؤية أي إنسان. مسعود، أهلا بك يا مسعود، أهلا. أية ريح طيبة ألقت بك إلينا اليوم. إنه أمر هام يا عاصي، كيف حالك يا ياسر؟ لقد أوحشتني كثيرا. كما تراني يا مسعود، أخا وحدة وشجن. كل شيء يهون يا ياسر. تكلم يا مسعود، ما هو هذا الأمر الهام الذي جئت من أجله اليوم؟ إني أحمل أمر الإفراج عن يوسف. ماذا تقول؟ لقد سمع الملك بتفسير يوسف للرؤيا، فاستشف مما يسمع أن صاحبها ذو عقل راجح وفكر صائب، فأصدر أمره بالإفراج عنه ليذهب إليه في القصر حالا. أعطني هذا الأمر المكتوب يا مسعود. ها هو ذا يا عاصي، أمر موقع بإمضاء فرعون مصر. ابقى هنا مع ياسر إلى أن أعود بيوسف. سريعا يا عاصي، إن فرعون مصر ينتظر. لن أضيع وقتا يا مسعود. إذا خرجتم جميعا وسأبقى أنا وحدي يا مسعود. سيجيء يوم تخرج فيه إلى الحرية وتعود إلى عملك كما عدت إلى عمل ساقي الملك فرعون. ستكون مفاجأة ليوسف. وأية مفاجأة؟ مسعود، انظر، لقد عاد عاصي وحده بغير يوسف. أين يوسف يا عاصي؟ لقد رفض مبارحة سجنه. عاصي، ماذا تقول؟ كيف حدث هذا؟ ماذا قال لك يا عاصي؟ قال إنه لن يسعى إلى لقاء فرعون إلا إذا عرف سبب إلقائه في السجن كل هذه السنين. ألم يقولوا إن امرأة العزيز قد شكته إلى زوجها؟ لقد أكد لي أن العزيز قد اكتشف براءته بنفسه وأنه دمغ زوجته بالاتهام في نفس اللحظة. إذن فقد رفض الحرية وآثر السجن عليها. في هذه الحال علي أن أسرع إلى مولاي لأخبره. عليك أن تسرع يا مسعود. إلى لقاء قريب يا ياسر. إلى لقاء يا عاصي. فسر لي هذا يا عاصي. سجين يرفض الحرية، رأسي يكاد أنفجر. اسمع يا ياسر، يوسف إنسان غير عادي. ماذا تعني أنه غير عادي؟ أليس بشرا مثلنا؟ إنه بشر ولكنه ليس مثلنا. ماذا تعني؟ إنه يتميز بصفات عليا، صلابة في الحق مع سماحة تأسر النفوس، ثم هذا الإيمان العميق التي تهتز منه الجبال بينما لا يتزحزح هو قيد شعره. وماذا يريد من بقائه في السجن؟ يريد أن يكشف للجميع براءته، وأن ما حدث لم يكن إلا كيدا له من امرأة العزيز. ترى ماذا سيقول فرعون؟ ماذا تقول يا مسعود؟ كيف يرفض سجين مبارحة سجنه للقائي؟ ألم يعرف أنني منحته حريته وهي أغلى ما في الوجود على أي إنسان؟ قال إنه لن يترك سجنه إلا إذا أمر مولاي بتحقيق الاتهام المكذوب الذي ألصقته به امرأة العزيز. إني أحببت هذا الشاب دون أن أراه، أعجبني كبرياؤه وبهرني ترفعه برغم سجنه بين جدران أربعة مظلمة. إنه فعلا قوي النفس يا مولاي. مسعود. مولاي. أحضر لي زليخة ومن كنا معها من صاحبتها لنرى الحقيقة ونسمعها. أمر مولاي. وشهباء أيضا وصيفة زليخة تحضر هي الأخرى. اليوم يا مولاي يمثلن بين يديك. إذن لا تريدين أن تتكلمي يا أميمة؟ وأنت يا سارة لست بصمت مطبق، ليست بينكما من تريد أن تدين صديقتها زليخة بشهاداتها. حسن جدا، إنه على أي حال وفاء محمود، ولكنني كنت أظنه حافزا لزليخة لتعترف بالحقيقة لتبدو في نظري أكرم وأكبر. مولاي العفو يا مولاي، لم يعد هناك سبيلا للإنكار. تكلمي إذن يا زليخة. إن يوسف بريء وأنا المذنبة. يوسف أشرف وأنزه وأعف وأطهر مخلوق في المدينة، فافعل بي ما شئت. كنت واثقا من هذا تمام الثقة، ومن أجل هذا قررت اختباره ليشرف على شؤون البلاد. مسعود. مولاي. اتخذ كل ما يلزم لإعلان براءة يوسف على أهل المدينة. إذن سيقبل أن يبرح سجنه. ليعين أمينا على خزائن الدولة. أمين على خزائن الدولة؟ إنما أبلغته لي على لسانه للاقتصاد من أعوام اليسر لأعوام العسر وحفظ القمح في سنابله كي لا يفسد، يثبت لي أنه صاحب عقل راجح وذهن صاف مرتب، وإنه يمكن الاعتماد عليه. نحن مقبلون على 7 سنين رخاء تعقبها 7 سنين مجاعة. هذه الأزمة بحاجة لمن يقود البلاد خلالها بحكمة، ويوسف هو رجلها. والعمل يا جاد، سنموت جوعا والمجاعة تجتاح بلادنا بهذه القسوة الضارية. لو كنا اقتصدنا في سني الرخاء لاستطعنا عبور هذه الأزمة بسلام كما فعلت مصر. يقولون إن وزيرها رجل بعيد النظر واسع الحيلة والأفق، لما لا نذهب إليه ونلتمس مساعدته؟ هيا بنا إذن نستأذن أبانا يعقوب في السفر، ولو أنني أشك في أنه سيسمح لبنيامين بمرافقتنا. لا ضرورة لبنيامين، نحن 10 وهو 11، وهو أصغرنا ولا ضرورة لوجوده. إذن هيا بنا إلى أبينا مع بقية إخوتنا، ثم إلى مصر لمقابلة وزيرها. أهلا بكم يا أهل الشام، يا جماعة كنعان. لقد نقلت إلى الوزير رغبتكم في التماس المعونة لبلادكم، وهو يريد أن يستفسر عن بعض الأشياء الصغيرة. سل ما شئت يا مسعود. الوزير يريد أن يطمئن أولا إلى أنكما وإخوتكم الثمانية الذين دخلوا عليه وفي حضرتي الآن لستم من الجواسيس أو من رجال دولة من الدول الأعداء. جواسيس؟ جواسيس؟ أعداء؟ ماذا تقول يا مسعود؟ نحن 12 أخا من ظهر رسول كريم. تقول 12 أخ؟ نعم. أنتما 2 وفي حضرة الوزير 8، إذن ينقصكم 2، فأين هما؟ واحدا منهما اسمه بنيامين، تركناه مع أبينا المسن. والثاني؟ الثاني فقدناه من سنين طويلة. أكان أخا شقيقا لكم أم غير شقيق؟ هذه أسئلة لا شأن لها بما أتينا من أجله. إني مكلف من الوزير بإلقاء هذه الأسئلة عليكم. حسن جدا، كان أخا غير شقيق واسمه يوسف. حسن جدا، يسعدني أن أنقل إليكما استعداد وزير مصر لأن يقدم لكم كل ما تحتاجه بلادكم من مؤن وطعام. أحق يا مسعود؟ أحق هذا؟ طبعا حق لا مرية فيه، ولكن تحت شرط واحد. شرط واحد؟ ترى ما هو هذا الشرط؟ أن تعود لتحضروا معكم أخاكم الذي تركتموه مع أبيكم. بنيامين؟ مستحيل. ما وجه الاستحالة؟ أبونا لن يرضى. أب يرفض أن يدع ابنه يرافق أخوته في رحلة؟ بلى، ولكن بدون تنفيذ هذا الشرط لن تفوز بعثتكم بما سافرت من أجله هذا السفر الطويل. يهوذا، دبرني يا يهوذا، هل سيسمح أبونا لنا بمصاحبة بنيامين؟ إذا رفض فإن بلادنا ستموت جوعا. على أي حال، لقد دخل عليه روبين وشمعون ولاوي وزبلون ويشجر ودان ونفتلي، لعلهم يستطيعون إقناعه. إني أراه شديد التعلق ببنيامين ويخاف عليه من طيفه. أتظنه يتعلق به كما كان متعلقا بيوسف؟ لا يرقى إلى مرتبة يوسف مخلوق، ولكنه، أعني والدنا، لعله يحس أن بنيامين من رائحة يوسف. إنه على أي حال أخوه الشقيق. إن أبانا يبكي يوسف إلى يومنا هذا. كان أقربنا إلى قلبه ونفسه. انظر، هذا آشر في طريقه إلينا. ترى أي خبر يحمل؟ أسرع يا آشر، أسرع، تقدم، هيا وقل لنا إلى ما انتهيتم مع أبينا بشأن بنيامين. في أول الأمر رفض رفضا باتا، ولكننا اجتمعنا عليه وحملناه وزر فناء شعب بلادنا جوعا. فقبل؟ على أن نقسم له قسما كبيرا نتعهد فيه بالمحافظة على بنيامين. وبعد؟ إنه ينتظر كوما لتنضم إلى بقية إخوة كوما، يجب أن تقسم كما أقسم الجميع. طبعا نقسم، ولماذا لا نقسم؟ أليس كذلك يا يهوذا؟ طبعا يجب أن نقسم، وإلا هلكت بلادنا جوعا. هيا بنا إذن لنقسم، ثم لنصحب بنيامين ولنبدأ الرحلة فورا إلى مصر. من فيكم بنيامين؟ أنا يا سيدي. تعال يا بني، ادخل هذه القاعة وحدك. كما تريد يا سيدي، لماذا أغرقتني من بين أخوتي يا سيدي؟ مولاي الوزير يريدك أنت وحدك. أنا وحدي؟ وما قيمتي أنا؟ إنني أصغر أخوتي، ففيما يريدني الوزير؟ أتعرف من هو الوزير يا بنيامين؟ لا أعرف طبعا. إنه أخوك. أخي؟ أخوك الشقيق. ليس لي غير أخ شقيق واحد، وقد أكله الذئب منذ أعوام طويلة، هكذا سمعت منذ طفولتي. ستعرف كل شيء الآن. اسبقني إلى هذه القاعة وانتظرني، فإني أريد إصدار بعض الأوامر إلى هذا الحارس. حسان، سأنتظرك يا سيدي في هذه القاعة. أجل يا سيدي. اسمع يا حسان، قس كأس الملك الذهبية هذه، وضعها في هدوء في جيب من جيوب الخرج الخاص ببنيامين. بسرعة، دون أن يشعر بك مخلوق. هيا معي يا بنيامين، إنني قادم إليك. هل سيمنحنا وزير مصر المؤونة التي تحتاج إليها بلادنا؟ ما دمت قد حضرت فلا شك أن جمالكم قد حملت بأكثر مما تحتاجون، وستتبعكم قافلة أخرى تحمل أضعاف أضعاف ما تحتاجون. هيا معي، فإن وزير مصر ينتظرك أنت وحدك، وسيعود إخوتك إلى بلادهم. كيف نشكر وزير مصر يا جاد على كل ما قدمه لنا؟ كان أكرم مما كنا نتوقع. أرأيت حسنه وروعة منظره ومهابته؟ لم تر عيني قط أجمل منه صورة. نريد أن نمضي، هيا بنا يا جاد. نحن في انتظار بنيامين، إنه ما زال في حضرته. ها هو ذا قد أتى، هيا بنا. استعدوا للرحيل يا إخواني. جميعا، لا أحد منكم يتحرك. ماذا جرى يا سيدي؟ يعز علي أن أعلن أن من بينكم من سرق شيئا من محتويات القصر. ماذا تقول يا سيدي؟ نحن جماعة كنعان، كلنا قوم كرام من نسل كريم. الواقع يؤكد أن سرقة قد وقعت الآن. سرقة؟ أية سرقة يا سيدي؟ ومن هو السارق؟ وما هو المسروق؟ من هو السارق شيء لا أستطيع تحديده، ولكن عملية التفتيش ستظهره الآن. التفتيش؟ أتمانعون؟ لا نمانع أبدا، ولكن التفتيش عن أي شيء؟ عن الشيء المسروق. وما هو هذا الشيء؟ إنها كأس الملك الذهبية الخاصة. هذا اتهام شائن يا سيدي، وإليك جمالنا كلها أمامك، تستطيع أن تفتشها جميعا. هيا يا رجال، قوموا بتفتيش هذه القافلة بحثا عن كأس الملك المسروقة. لا أستطيع أن أصدق هذا، لا أستطيع، لا أستطيع. ولكنها الحقيقة يا بني. أخي بنيامين لا يسرق أبدا. لقد وجدنا كأس فرعون مخبأة في متاعه. من أين أتى بها؟ ومتى استطاع أن يمد إليها يده؟ هذا ما لا يستطيع أن يجيب عنه إلا هو. فلنسأله إذن. نعم فلنسأله، نريد أن نصل إلى الحقيقة، هذه كارثة إن صحت. وقد صحت يا بني. نسأله إذن. هذه ليست مهمتنا. مهمة من إذن؟ مهمة وزير مصر. هو الذي سيحقق الواقعة؟ بنفسه. أيستغرق هذا وقتا طويلا؟ اسمع يا بني، من يسرق في هذا القصر يجب أن يحتجز إلى أن يبت في أمره. يحتجز؟ يحتجز. وتستطيعون أنتم العودة إلى بلادكم. مستحيل، مستحيل أن نعود إلى أبينا بغير بنيامين، هذه مصيبة المصائب. يجب أن يبقى بنيامين رهينة لدى الوزير. رهينة؟ أرجوك يا سيدي، أرجوك، خذ اثنين منا بدلا من بنيامين. خذ ثلاثة، خذ أربعة، وأطلق سراح بنيامين. لا نستطيع مواجهة أبينا بدونه، بعد أن أقسمنا له على ألا نعود إلا وبنيامين معنا. لا حيلة لي في هذا يا بني، السارق لا مفر من احتجازه. والعمل، والعمل يا يهوذا، ماذا سنقول لأبينا وعيناه قد ابيضتا حزنا على يوسف طوال هذه الأعوام؟ هذه عقدة العقد، إنه لم ينس يوسف إلى الآن، بصره كف لفرط ما بكاه. إحساسي يقول لي إنه لم يصدق للآن أن الذئب قد أكله فعلا برغم مرور هذه الأعوام. قلب الأب لا يخطئ يا جاد. المهم الآن كيف نقول له إن بنيامين قد احتجزه وزير مصر لأنه سارق؟ هذه هي الحقيقة. يهوذا، أو تظن بنيامين قد سرق فعلا؟ بنيامين لا يسرق يا جاد. ولكنهم أخرجوا كأس فرعون من بين متاعه. وهذا ما يحيرني. أتظنها مؤامرة يا يهوذا؟ ممن؟ لا أدري. وضد من؟ لا أدري أيضا. إن وزير مصر كان يتفرس فينا بشكل ظاهر عندما التقينا به، ألم تلاحظ هذا يا جاد؟ لعله لم يقابل إخوة عشرة من قبل، أو لعله كان يحاول أن يستشف من أعماق نفوسنا حاجتنا وحاجة بلادنا فعلا إلى المؤونة والطعام. يخيل إلي يا يهوذا أن هذا الوزير يخفي وراءه شيئا، إنني أرهبه. وماذا يخفي لنا يا جاد؟ بالعكس، إنه جميل الصورة، سمح التقاطيع، عميق الصوت. برغم كل هذا أحسست أنني أرهبه، وبرغم رقته يخيل إلي أنه يستطيع أن يسحقني بإصبعه برغم قوتي وضخامة بنياني. إني أقترح يا جاد أن نستأذن عليه ثانية لنرجوه في أن يفرج عن بنيامين. لا مانع لدي من تنفيذ هذا الاقتراح، ولكن ماذا لو رفض؟ ولما نتوقع رفضه؟ علينا أن نحاول يا جاد، نستطيع أن نشرح له أننا لا نستطيع أن نواجه أبانا بدون بنيامين بيننا. وإذا سألنا عن السبب؟ إذا سألنا السبب نعم، نقول له إننا أقسمنا يمينا تهتز لها الجبال على أن نحافظ على بنيامين محافظتنا على أرواحنا. لا مفر من هذا يا يهوذا، فلنستأذن عليه لنقابله. أرأيت يا مسعود، أرأيت كيف حقق يوسف ما توقعته منه؟ وأكثر يا مولاي، لقد أمسك باقتصاديات البلاد بكل حكمة وقادها إلى بر الأمان، فجنبنا مجاعة مؤكدة. إنه نصر عزيز يا مولاي. لقد حكمت للوهلة الأولى بأنه إنسان من طراز فريد. مولاي بعيد النظر صادق الحكم دائما. بلاد كثيرة غيرنا قاست وما زالت تقاسي من المجاعة، أما مصر فعزيزة دائما، كريمة دائما، لديها ما تحتاجه وأكثر، بل إنها تعطي غيرها من فائضها. هذه نعمة الله عليها بأن هيأ مولاي حاكما لها، بل بأن بعث إليها بيوسف. ماذا كنت أستطيع أن أفعل بدونه؟ لا شيء، وكنا قاسينا المجاعة كما يقاسيها غيرنا. مسعود مولاي، إني أريد أن أختلي بنفسي قليلا، لا تأذن لأحد بالدخول علي الآن. سمعا وطاعة يا مولاي. يا سيدي لقد عدنا إليك. أنتم الإخوة العشرة؟ لقد كنا 11 فاحتجزتم واحدا منا. وما قيمة واحد إلى 10؟ يا سيدي، هذا الواحد وبقية إخوته 10. ارحمنا يا سيدي، وخذ 2 أو 3 منا فدية له. هذا ليس بيدي. بيد من إذن؟ بيد وزير مصر، إن الأمر كله بين يديه الآن. فلنستأذن عليه لنرجوه ولنتشفع عنده. تتشفعون لسارق؟ أقسم لك على أن بنيامين لم يسرق. والكأس التي أخرجناها من بين أمتعته؟ لابد أن هناك شيئا يا سيدي. مثل ماذا؟ خطأ مثلا، لبس، شيء مثل هذا. على أي حال، إنني أعرف أن وزير مصر رجل عادل ومتسامح، ولكنه لا يتسامح في السرقة. اسمع يا سيدي، استأذن لنا عليه ودعنا نرجوه في أن يأخذ أي عدد منا بديلا من بنيامين. انتظروني، سأدخل لأخاطبه في شأنكم وسنرى ما سيقول. هذا كل ما نرجوه. جاد، ماذا تظنه فاعلا يا جاد؟ من يدري، إنه يبدو سمح النفس، طيبا، عطوفا، وأملي كبير في أن يرق لنا. وماذا تكون الحيلة يا يهوذا إذا كانت قوانين البلاد لا تسمح له بالإفراج عن بنيامين؟ القوانين يا جاد يضعها البشر ويطبقها البشر ويحترمها البشر، كذلك يغيرها البشر ويخرقها البشر إذا شاءوا. عسى أن يشاء وزير مصر. على أي حال، نحن لم نمس بنيامين بشر أو بسوء، فإذا لم يتقبل الوزير رجاءنا فعلينا أن نعود إلى أبينا ونقص عليه القصة. وإذا لم يصدقنا؟ يستطيع أن يهيئ نفسه لرحلة إلى مصر، فيحضر إلى هنا ليقابل الوزير بشخصه، ليتأكد أولا من صدق روايتنا، وليتشفع ثانيا للإفراج عن ولده. وسيرق قلب الوزير لشيبته وشيخوخته وبصره الذي كف. لا حيلة لنا إلا هذا. عسى أن يتقبل الوزير رجاءنا الأخير، فيوفر علينا وعلى أبينا كل هذا. انظر يا جاد، ها هو ذا مسعود قد خرج من قاعة الوزير. نعم، ها هو ذا مقبل علينا. ماذا وراءك يا سيدي؟ هل خاطبت الوزير في شأن الإفراج عن بنيامين؟ لقد طلب مني الوزير أن أوجه لكم سؤالا واحدا. سؤالا واحدا؟ وما هو؟ ما هو؟ تكلم نرجوك، ما هو هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ صدق الله العظيم. جاد، هل سمعت هذا الصوت؟ نعم يا يهوذا، إنه يذكرني بصوت يوسف. ويذكرني أنا أيضا. ولكن هذا مستحيل. شيء لا يستطيع العقل أن يصدقه. إن رأسي يدور. تماسك وتمالك يا بني، اسمعوا جميعكم الحقيقة. أية حقيقة؟ تكلم. عزيز مصر الذي وقفتم أمامه وطلبتم المؤن لبلادكم وأعطاكم فوق ما طلبتم. ماله؟ من هو؟ إنه أخوكم يوسف. يوسف؟ يوسف؟ يوسف؟ والآن أستطيع أن أفتح لكم باب القاعة لتدخلوا عليه وليستقبلكم. يوسف أخونا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العظيم. كات، احفظ هذا القميص الطاهر معك لنلقي به على وجه أبينا يأت بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبتي، هذه تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. قصة يوسف عليه السلام يكتبها فتحي أبو الفضل.